لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، فهذا درس جديد من دروس شرح الآج الرومية، وكنا قد توقفنا عند التمييز، وقلنا إن التمييز اسم النكرة منصوب يأتي ليبين مبهما قبله. قد يكون المبهم هذا اسم ذات، وقد يكون جملة. ولذلك قسمنا التمييز إلى تمييز الملفوظ وتمييز الملحوظ، وتوقف بنا الحديث عند تمييز العدد. وأنا أرى أنه من الفائدة أن نقف اليوم مع أحكام العدد باختصار، لأن هذا نحتاجه عندما نتحدث بجملة عربية فيها عدد من الأعداد. عندما نتحدث بجملة عربية فيها عدد، نحتاج إلى ضبط التمييز، نحتاج أيضا إلى معرفة تذكير العدد أو تأنيث العدد، نحتاج أيضا إلى معرفة إعراب العدد أو بناء العدد. تمييز العدد، ما حكم التمييز إذا جاء يميز عددا من الأعداد؟ هذا العدد لابد أن تنظر فيه، فإن كان العدد هو الواحد أو الاثنان، يعني العدد واحد العدد اثنان، هذان العددان لا يحتاجان إلى تمييز، لا يحتاجان إلى تمييز، وإنما المعدود يدل على العدد. ما معنى هذا الكلام؟ أنت تقول قرأت، لا نقول واحدا كتابا، هذا كلام غير فصيح. في غير العربية يقولون هذا، يقولون I read one book، one book أو two books، لكن العربية لا تعبر بهذا، لا تأتي بالعدد واحد ثم تأتي له بتمييز، وإنما يقولون قرأت كتابا، فتدل كلمة كتابا هذه على أنه كتاب، إيه؟ كتاب واحد. كذلك أيضا لو قلنا قرأت واحدة سورة من القرآن، هذا كلام ركيك ليس فصيحا، العرب لا يتحدثون بهذه الطريقة الركيكة، وإنما يقول قرأت سورة، وكلمة سورة تدل على أنها واحدة، سواء كان العدد مذكرا أو كان مؤنثا. تقول قرأت كتابا، قرأت سورة، قابلت صديقا، شهدت أو حضرت محاضرة، فإذا العدد واحد، وكذلك العدد اثنان أو اثنتان، فتقول قرأت كتابين، ولا تقول قرأت اثنين كتابين، وتقول قرأت روايتين، ولا تقول قرأت اثنتين روايتين. إن ذكر العدد واحد مع المعدود، إن ذكرنا العدد واحد أو العدد اثنان مع المعدود، فسيأتي بعد المعدود من باب توكيد المعدود، ويعرب صفة لهذا المعدود. مثال ذلك أن تقول قرأت كتابا واحدا، قرأت سورة واحدة، قرأت كتابين اثنين، قرأت روايتين اثنتين. هذا إذا جئت بالعدد مع المعدود، جئت بالعدد واحد أو العدد اثنين أو اثنتين مع المعدود، لا يأتي قبله، لا يأتي له تمييز، وإنما تعرب هكذا تقول قرأت، هذا فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بتاء المتكلم، كتابا مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة، واحدا نعت منصوب وعلامة نصبه الفتحة. العدد 3 4 5 6 7 8 9 10، الأعداد من 3 إلى 10 يأتي لها تمييز، يأتي العدد ثم المعدود، ويكون التمييز جمعا من ناحية عدده، مجرور من ناحية إعرابه. مثال ذلك أن تقول قال الله تعالى تمتعوا في داركم قال 3 أيام. انظر إلى كلمة أيام تجدها جمعا، وأعرب أيام أيام، هذا تمييز العدد 3 وهو مجرور وعلامة جره الكسرة. لماذا جررنا هذا العدد؟ لأن العدد 3 محصور من 3 إلى 10، وهذه الأعداد تمييزها جمع مجرور، وسبب الجر هو الإضافة لا شك، لأن أسباب الجر كما سيظهر لنا إن شاء الله تعالى في باب المجرورات، إما أن يسبق المجرور بحرف جر، وإما أن يضاف، وإما أن يكون تابعا لمجرور. فكلمة أيام هذه أضيفت إلى العدد 3. العدد 3 العدد 5 تقول نصلي 5 صلوات. أنا قرأتها هكذا ساكنة لأنني أريد أن أسمع منك كيف ستضبط آخر كلمة صلوات التاء، تقول 5 صلوات. صحيح، تمييز العدد 5 جمع مجرور. لو قلنا مثلا حضرت 10، تقول محاضرة أم محاضرات؟ محاضرات لأنه جمع، وتقول محاضرات هذا جمع مجرور لأن العدد 10 محصور بين 3 و10، أو يعني لا نقول محصورا وإنما هو من الأعداد التي يكون تمييزها جمعا مجرورا. العدد بعد ذلك 11، ومن 11 حتى العدد 99 له تمييز، نعم، ومن ناحية عدده مفرد وهو منصوب من ناحية إعرابه، مفرد منصوب، قال الله تعالى على لسان يوسف إني رأيت أحد عشر كوكبا. لاحظ معي كلمة كوكب هذه مفردة وهو منصوب، تمييز منصوب وعلامة النصب الفتحة. هذا ليس خاصا بالعدد 11، ولكن الأعداد المحصورة من 11 ل 99. قال إن هذا أخي له 99 نعجة. لاحظ معي كلمة نعجة مفردة، والعدد 99 هذا تمييزه مفرد منصوب. العدد 100 العدد 1000 ومضاعفات 100 ومضاعفات 1000 مضاعفاتهما، يأتي التمييز مفردا من ناحية العدد ومجرور من ناحية الإعراب. فلو قلنا مثلا بالجيش، بالجيش مئة دبابة. يقال لك اضبط كلمة دبابة بالشكل مع بيان السبب. نقول العدد مئة تمييزه دبابة، مفرد مجرور فتقول دبابة. وألف مدفع، تلاحظ مفرد مجرور. الذي عليك أن تعرف أن الأعداد من 13 تمييزها جمع مجرور، والأعداد من 11 ل 99 مفرد منصوب، والأعداد 100 و1000 ومضاعفات ال 100 وال1000 لها تمييز مفرد مجرور. إذا أردنا أن نتدرب سويا قبل أن نشرع في حكم جديد، وقلنا مثلا أكمل بوضع تمييز مناسب مع ضبطه بالشكل، مع ضبطه بالشكل وبيان سبب الضبط. الجملة الأولى يقول لك فاز صديقي في 9. أكمل بوضع تمييز، يعني أنا أعطيك اختيارات وأنت تختار. 9 مسابقة، وكلمة مسابقة هذه منصوبة، أو 9 مسابقات وهذه الكلمة مجرورة، أو مسابقة مفردة وهي مفردة مجرورة. اختر وبين سبب اختيارك للتمييز. نقول العدد 9 هنا، وتمييزه لابد أن يكون جمعا، إذن هذه خطأ وهذه خطأ لأنها مفردة، وبالتالي لم يبقى معنا إلا كلمة مسابقات. أضعها هنا مسابقات تن. لو قيل لك أعرب مسابقات، نقول هذا تمييز مجرور وعلامة جره الكسرة. مثال آخر، لو قلنا مثلا عندي عشرون، تقول أعوام ولا عام ولا عاما. اختر مع بيان السبب. 20 العدد هنا محصور من 11 إلى 99، ففي هذه الحالة تمييزه مفرد، مفرد يبقى خرج هذا لأنه جمع، وهو منصوب إذن يخرج هذا، لأن هذا لو كان منصوبا لوضعنا ألف التنوين فهذا أيضا يخرج، لم يبق إلا عاما، فهنا مكان النقط نضع عاما. أعرب عاما، تمييز منصوب وعلامة نصبه الفتحة. طيب لو قلنا مثلا قطع القطار مثلا 1000، تقول فراسخ أم تقول فرسخ فرسخا أم تقول فرسخ. اختر مع بيان السبب. نقول هذا العدد 1000، وتمييز 1000 يكون مفردا من ناحية عدده ومجرور. مفرد إذن خرج هذا الجمع، بقي فرسخا منصوب ومجرور. القاعدة تقول مفرد مجرور، إذن اختياري سوف يكون لكلمة فرسخ وعند الإعراب نقول تمييز مجرور وعلامة جره الكسرة. انتهينا الآن من الكلام عن تمييز العدد. أنا أريد أن أضيف لك يعني هذا لم يتعرض له المصنف رحمه الله تعالى في المقدمة لأنها مختصرة، ولكن أنا أرى أن الحاجة تدعونا إلى أن نتعلم تذكير العدد، تذكير العدد وتأنيث العدد. ماذا تقصدون بتذكير العدد وتأنيث العدد؟ أحيانا تقرأ جملة فيها كلمة ثلاثة بتاء تأنيث، وتقرأ جملة أخرى فتجد الكلمة ثلاث، فمتى نكتبها أو ننطقها ثلاثة ومتى نكتبها ثلاث أو ثلاثا مذكرة؟ يعني متى يؤنث العدد ومتى يذكر العدد؟ الأعداد واحد واثنان، هذه الأعداد تطابق المعدود، تطابق المعدود في تذكيره أو تأنيثه. مثل لذلك مثال: قرأت كتابا، نقول واحدا، وقصة، تقول واحدة. لاحظ معي أن الكتاب هذا مذكر، ومن أجل ذلك العدد واحد مذكر، القصة مؤنثة، العدد واحد مؤنث. إذن تستطيع أن تحكم وتقول إن العدد واحد يطابق معدوده تذكيرا ويطابقه تأنيثا. تقول حضر رجلان اثنان وامرأتان اثنتان. حضر رجلان اثنان، نعم العدد مذكر لأن المعدود مذكر، والعدد هنا اثنتان لأن المعدود امرأتان، إذن يطابق العدد، وهو يطابق في أي حالة من حالات العدد. يعني هذا العدد يسمى العدد المفرد. ماذا لو كان مركبا؟ فقلت مثلا حضر، تقول اثنا عشر معلما. لاحظ معي أن العدد اثنان طابق المعدود وهو المعلم في التذكير، ولو كنت تقول حضرت سوف تقول اثنتا عشرة معلمة. العدد اثنتا يطابق المعدود، وهنا العدد مركب مع العشرة، وأحيانا يكون العدد معطوفا. تقول مثلا زرت اثني عشر صديقا، اثني مذكر لأن المعدود مذكر. وتقول مثلا فاطمة زرت اثنتي عشرة صديقة، تلاحظ أن العدد اثنتي هذا أيضا مركب، لكن تقول زرت اثنين وعشرين صديقا، هذا عدد يسمى العدد المعطوف، معطوف بالواو. تقول زرت اثنتين وعشرين صديقتان، ماذا تلاحظ؟ لاحظ أن العدد واحد والعدد اثنان، هذا العدد يطابق المعدود في التذكير والتأنيث، سواء كان العدد مفردا أو كان مركبا مع العشرة أو كان معطوفا عليه بواو، في جميع حالاته هو يطابق يطابق المعدود. طيب لو انتقلنا إلى الأعداد من ثلاثة إلى تسعة، هذه الأعداد تخالف المعدود، تخالف المعدود. وهذا ما تلاحظه أنت مثلا في قول الله تبارك وتعالى ثلاثة أيام، فالأيام مذكرة والثلاثة جاءت جاءت مؤنثة. إذن هنا العدد ثلاثة مؤنث لأن الأيام مذكر. ماذا لو كان العدد مثلا ثلاث قصص، رويت لحفيدي ثلاث قصص. تلاحظ أن القصص مفردها قصة وهي مؤنثة، والعدد هنا جاء جاء مذكرا يخالف المعدود. وهذا الحكم ليس خاصا بالثلاثة، وإنما أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، هذه الأعداد تخالف المعدود وتخالفه في جميع أحوال العدد. فالعدد هذا هو العدد الذي يسمى العدد المفرد. ماذا لو ركبنا العدد مع عشرة؟ فقلت مثلا، يقول الشاب عندي سبع عشرة سنة، ماذا تلاحظ؟ نحن نتحدث الآن عن العدد سبعة. العدد سبعة يعد سنة، والسنة مؤنثة، فجاء العدد مخالفا، جاء مذكرا. طب ماذا لو قال عندي، وسيعد بالأعوام، يقول عندي سبعة عشر عاما. لاحظ معي العام هذا مذكر، ولذلك جاءت السبعة مؤنثة. وكذلك العدد لو كان معطوفا عليه بالواو، مثال ذلك أن تقول مثلا قرأت ثلاثا وعشرين صفحة من الكتاب، ما أين المعدود؟ صفحة، مذكر أم مؤنث؟ مؤنث. أين العدد الذي نتحدث عنه؟ العدد ثلاثة. العدد هنا جاء مذكرا، لماذا؟ لأن الصفحة مؤنثة، فهو يخالف المعدود. ماذا لو قلنا مثلا قرأت، ونريد أن نعد الكتب، قرأت كتابا، الكتاب مذكر، إذن الثلاثة سوف تكون مؤنثة، فنقول ثلاثة وعشرين وعشرين كتابا. نخلص من هذا أن الأعداد ثلاثة والأربعة إلى تسعة، هذه الأعداد تخالف المعدود في جميع الأحوال. يبقى العدد العدد عشرة. العدد عشرة هذا له حالتان. حالة يأتي مفرد، يأتي مفردا، وحالة أخرى يأتي مركبا. فإن جاء مفردا يعني عشرة هكذا، فهو يخالف المعدود، يخالف المعدود، فهو قريب من التسعة، يخالف المعدود. لو قلت مثلا حصلت على العدد هذا درجة، حصلت على العدد هذا العدد عشرة، وتريد أن تقول درجة، نقول سوف أولا العدد عشرة يخالف، جاء مفردا يعني ليس مركبا، فهو يخالف المعدود، يخالف المعدود. تعد ماذا؟ تعد الدرجة، مذكرة أم مؤنثة؟ مؤنثة. إذن العدد هذا سوف يخالف، ونقول حصلت على عشر مذكر العدد هكذا. وتمييز العدد عشرة، وهذا ما فرغنا منه، جمع مجرور، فتقول حصلت على عشر درجات، مفهوم؟ طيب لي، وأنت تريد أن تكتب هذا العدد وتمييزه صديق، تقول الصديق مذكر والعدد عشرة يخالف، فسوف تقول لي عشرة طبعا الجمع لي عشرة أصدقاء، لأن العدد عشرة هنا منحصر من ثلاثة إلى عشرة تمييزه جمع، فتقول في كلمة صديق إيه؟ أصدقاء، لي عشرة أصدقاء. يتبين من هذا أن العدد عشرة إذا جاء وحده هكذا عشرة نسميه العشرة المفردة. وأنا ماذا نقصد بالعدد عشرة المفرد؟ يعني غير المركب مع عدد إيه؟ مع عدد آخر. فهيا نركب العشرة مع عدد آخر. لو ركبت العشرة مع عدد آخر فتطابق المعدود، تطابق المعدود في التذكير والتأنيث. سوف نكتب الآن العدد 13 وتمييزه مثلا حجرة، ونريد إدخال هذا في جملة، فتقول بالبيت اكتب العدد هذا، تقول سوف أعد حجرة وهي مؤنثة والعدد ثلاثة يخالف الايه؟ المعدود، إذن العدد سوف يكون مذكرا ثلاث، وهذه العشرة مركبة مع الثلاثة فحقها أن تطابق المعدود، والمعدود مؤنث، تقول عشرة بالبيت ثلاثة عشرة حجرة. أضبط التمييز، العدد 13 محصور من 11 ل 99 تمييزه مفرد إيه؟ منصوب. مثال آخر، العدد 10 مركب 19 ونريد التمييز كتاب، ضع هذا في جملة واكتب الرقم هذا بالألفاظ العربية، تقول نعم قرأت اشتريت، نريد كتابة هذا العدد الذي ستعده مذكر كتاب، فما حكم التسعة؟ تخالف، إذن كتاب مذكر، هي سوف تكتبه هكذا مؤنثة تسعة. طيب هذه عشرة مركبة ما حكمها؟ أن تأتي مطابقة للمعدود، المعدود مذكر، تقول تسعة إيه؟ عشرة. ثم نعود إلى التمييز وضبط التمييز، التمييز العدد 19 من 11 ل 99 مفرد منصوب، مفرد كتاب، منصوب هكذا يصير كتابا، وتصير الجملة قرأت 19 كتابا، قرأت 19 كتابا. نراجع ما قلناه ونرجئ الكلام على إعراب العدد وبنائه إلى درس جديد إن شاء الله تعالى، لكن نراجع أحكام العدد التي ذكرناها. هذا مهم، يعني أن تقرأ جملة عربية بها أرقام، سواء كانت هذه الأرقام صغيرة أو كانت أرقاما كبيرة، وتستطيع أن يعني تقرأ الجملة أو تنطق الجملة نطقا سليما، فهذا يهمنا جدا. وإن كان في المصنف رحمه الله تعالى لم يتحدث عن أحكام العدد، مرة أخرى الحديث عن تمييز العدد، يأتي العدد ثم المعدود، هذا المعدود نسميه تمييزا لأنه يزيل إبهام العدد هذا. فلو كان العدد هو واحد أو اثنين فهذان العددان كما رأيت لا يحتاجان إلى تمييز، لا نقول قرأت واحدا كتابا. بعض اللغات الأخرى غير العربية تقول هذا، لكن اللغة العربية تأتي بالمعدود المفرد فيدل على واحد، قرأت كتابا، قابلت صديقا، اشتريت قلما، فيعرف أنه إيه؟ واحد. إذا أريد يعني في جملة أن تأتي بالعدد فتأتي به بعد المعدود نعتا لهذا المعدود، فتقول قرأت كتابا واحدا، اشتريت قلما واحدا، اشتريت كراستين اثنتين وهكذا. الأعداد 3 4 إلى 10 التمييز جمع مجرور. الأعداد 11 إلى 99 يكون التمييز مفردا منصوبا. الأعداد 100 و1000 ومضاعفات ال100 ومضاعفات الألف يكون التمييز مفردا مجرورا. هذا حديث عن التمييز ليس حديثا عن العدد، وإنما نحتاج إلى العدد. لماذا؟ لأننا نضبط التمييز عن طريق العدد، فنقول العدد 3 4 5 6 7 8 9 10، هذه الأعداد تمييزها يكون جمعا ومجرورا. بعد ذلك من 11 إلى 99 التمييز مفرد منصوب، 100 و1000 ومضاعفتهم يبقى تمييز مفرد مجرور. انتقلنا بعد ذلك إلى تذكير العدد أو تأريث العدد، يعني أكتب العدد أو أقرأه خمسة خمسة خمسة بتاء تأليث، أما أقرأه خمس خمسا خمس بدون تاء بدون تاء تأنيث. هذا ما يقصد به تذكير العدد وتأنيثه مع المعدود مع التمييز. فالعدد واحد والعدد اثنان أو العدد واحدة واثنتان، هذان العددان يطابقان المعدود في جميع الحالات، سواء كان العدد مفردا كتابا واحدا قصة واحدة، أو كان مركبا مع العشرة، تقول أحد عشر رجلا وتقول إحدى عشرة امرأة. لاحظ، قلت أحد مع رجل وقلت إحدى مع امرأة، أحد عشر رجل إحدى عشرة امرأة. وكذلك لو كان معطوفا، يعني رأيت واحدا وعشرين صديقا وتقول قابلت إحدى وعشرين امرأة، إذن العدد واحد والعدد اثنان أو اثنتان، هذان العددان يطابقان المعدود. الأعداد من ثلاثة لتسعة، طب نحن في التمييز هناك حكمنا على التمييز فقلنا من ثلاثة إلى عشرة، نحن هنا نتحدث عن العدد لا نتحدث عن التمييز، فالأعداد من ثلاثة لتسعة تخالف المعدود تذكيرا وتأنيثا. إن كان التمييز، إن كان المعدود مذكرا كانت هي مؤنثة، وإن كان المعدود مؤنثا كانت هي مذكرة. رأينا ثلاثة أيام، ثلاثة قصص، سبع عشرة سنة، سبعة عشر عاما، ثلاثا وعشرين صفحة، ثلاثة وعشرين كتابا. العدد عشرة هذا قلنا له حالتان، حالة يكون فيها مفردا وحالة يكون فيها مركبا مع الأعداد الأخرى. فإن جاء العدد وحده وكذا غير مركب حكمنا عليه بمخالفة المعدود، فقلت حصلت على عشر درجات، عشر مذكر الدرجات مؤنثة. تقول لي قلنا عشرة أصدقاء، فجاء العدد مؤنثا لأن المعدود مذكر. العدد المركب مع العشرة، فالعدد لو قلنا 11 12 يبقى أنا لا أتحدث عن الواحد في 11 ولا عن الاثنين في 12، إنما أتحدث عن العشرة المركبة مع الواحد مع الاثنين مع الثلاثة، العشرة المركبة. ففي هذه الحالة تطابق العشرة المعدود. لو أنت بتعد 13 يبقى الثلاثة تخالف والعشرة توافق. طب ماذا لو كنت تعد 11 أو 12؟ العدد واحد يطابق، دعونا يعني نقول يساوي رمزا للمطابقة، والعدد عشرة يطابق أيضا. إذن العدد 11 هيطابق بالجزء الأول ويطابق بالجزء الثاني. طب العدد 12، العدد 2 يطابق والعشرة المركبة تطابق، إذن العدد 11 و12 يطابقان المعدود بجزء بالجزئين. مثل لذلك عندي، فلنقرأ مثلا 11 كوكبا التي جاءت في صدر سورة يوسف عليه السلام. لاحظ معي، الكوكب مذكر، 1 مذكر و10 مذكر، إذن العدد 11 طابق بالجزئين. ماذا لو كنا نعد 11 امرأة؟ سوف تقول إحدى العدد 1 مؤنث، وتقول 10 مؤنث، لأنك تعد مؤنثا امرأة، وكذلك العدد 12. طيب الأعداد من 13 إلى 19، هذا كله استنتاج من القواعد الثلاثة التي ذكرناها. العدد الأول ماذا؟ يخالف، والعشرة المركبة تطابق. إذن الأعداد من 13 إلى 19، الجزء الأول يخالف المعدود، الجزء الثاني يطابق المعدود. عد معي العدد 13 مثلا مصباح، تقول في البيت المصباح مذكر، العدد 3 سيخالف، تقول في البيت 13 مصباحا. ولاحظ ان الاعداد دي العدد الاول والعدد الثاني يخالفان بعضهما، فان جاء الاول مؤنثا فالعشرة مذكرة، وهكذا يعني الى 19. وبقية الأعداد كما قلنا تستنتج من القواعد الثلاثة. يعني تريد أن تكتب مثلا 174 صفحة في كتاب، وأنت قرأت هذه الصفحات، سوف تقول قرأت 100، وسنأتي للإعراب إن شاء الله. و تريد أن تكتب العدد 4، يعني يمكن أن تقول قرأت 170 وتكتب هذا العدد. العدد 4 هذا يخالف، وأربعة وتمييز الأربعة جمع مجرور 4 صفحات، ويمكن أن تقول قرأت 4، تبدأ من اليمين، وهذا أفضل، اللغة العربية تتجه من اليمين إلى اليسار، فتقول قرأت 74 و100، ها، والعدد 100 تمييزه مفرد مجرور، تقول 100 صفحة. مفهوم هذا؟ يبقى يمكن أن تقرأ من الشمال إلى اليمين، من اليسار إلى اليمين، ومن الممكن أن تقرأ من اليمين إلى اليسار، مراعيا التذكير والتأنيث. أما الإعراب فله درس آخر إن شاء الله تعالى، حتى لا نثقل عليكم. يعني أحكام العدد تحتاج إلى تركيز منا في ضبط التذكير والتأنيث وإعراب التمييز. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا. نشارك هذه المقاطع، نقرأها، يعني نسمعها أكثر من مرة. إذا كان هناك صعوبة في شيء نتواصل. هذه المقاطع سوف تنشر على موقع أنا السلفي، ربما يضع الأحبة أرقام هواتفي، وأنا يعني في خدمتكم جميعا، وصولا إلى أن نتحدث بالعربية وأن نفهم العربية. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.